أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، سائلة تسأل وتقول: ما حكم الحج بدون محرم بالنسبة لنساء جدة ومع المخيمات وجزاكم الله خيرا؟ المسافة القريبة مع النساء لا بأس، المسافة القريبة التي لا تعد سفرا لا بأس ولا يحتاج، إذا كانت مع جماعة من النساء لا تحتاج إلى محرم، أما المسافة البعيدة 80 كيلو فأكثر هذه تحتاج إلى محرم. نعم.